ما قال بسم الله المتكبر الجبار الشديد القابض، بل قال بسم الله الرحمن الرحيم. الصفة الرحمة مقدمة على حبل الله عز وجل. من رحمته أن خزائنه ملأ ويملك كل شيء ويخلق ما يحب ويرضى، أنه طلب من أوليائه أن يسألونه، طلب منهم أن يطلبون منه. أي إله باطل في هذا الوجود يفعل بعبيده هذا الفعل، ويأمرهم أمرا ويحذرهم إن لم يسألونه؟ ألا ترى الآلهة الباطلة يا عبد الله يغضبون من سؤال عبيدهم لهم، ويغضبون من كثرة سؤال عبيدهم لهم، ويستكثرون من سؤال عبيدهم لهم؟ وأما مولاك وأما ربك وأما الله فقد حذرك وأنذرك وأوعدك أن لا تسأل. أي إله هذا يا قوم؟ هذا ربنا، هذا إلهنا، هذا الرحيم، وسألنا أن نؤمن أنه قريب. سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فماذا رد الله عز وجل عليهم؟ ماذا قال لهم؟ هو قريب، أقرب إلى أحدكم من حبل الوريد، وحبل الوريد هو الحياة، يعني أقرب إلى أحدكم من نفسه من نفسه إلى نفسه. هذا ربنا طلب منا أن نسأله وأن ندعوه وأن نسأله ونحن موقنون بالإجابة. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: والله لا يشغلني هم الإجابة، لا يشغلني هم الإجابة، إنما يشغلني هم الدعاء، أي أن يوفقني الله عز وجل لأن أدعو، أما أن يستجاب لي فهذا أمر لا أشغل نفسي به. فربنا سبحانه وتعالى طلب منا أن ندعوه وأن نستغيث به وأن نسأله وأن نكثر، ولا يمكن أن يرد دعاء خائبا. لكنك قد ترى سرعة الإجابة، وهذا من التعجيز، وقد تحزن يوم القيامة على سرعة الإجابة، وقد يعمل الدعاء عمله في عالم الغيب. جاء في الحديث: يا تنزل المصيبة والقدر من السماء، وينزل ويرتفع الدعاء من الأرض إلى السماء، فيلتقيان في الفضاء فهما يصطرعان إلى يوم القيامة. الدعاء يرد المصيبة، هل ترى ذلك؟ وتكثر. قال أحدهم: يا رسول الله إذا أكثر. قال: الله أكثر، يعطي، يعطي سبحانه وتعالى عطاء لا يعجزه شيء. إذا اكتملت شروط الدعاء فأنت تملك خزينة تسأل منها متى تشاء، وترجوه أن يمن عليك متى تريد، وتقتنص مواطن إجابة الدعاء. وأن تسأله سؤال الغرير الذي أشرف على الهلكة وأشرف على الغرق، تسأله فيجيبك، وربنا سبحانه وتعالى يده سحاء، يبسط يده في الليل ويبسط يده في النهار، لا يمنعه شيء. هذا الدعاء هو سلاح المؤمن، وهو صورة عظيمة جليلة لقولك الله مولانا. فما دام أنه مولاك فلم تسأل غيره؟ ولم تستغيث بسواه؟ ولما ترجو العطية من دونه؟ لقد بايع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله بايعوه على السمع والطاعة في العسر واليسر وفي المكره والمنشر وعلى أثرة عليهم. قال: وأسر لنا كلمة خفية. بعد أن بايعهم على السمع والطاعة وعلى أثرة عليهم، أي ولو كان في إجابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ضياع أموالهم وضياع حقوقهم وعلى أثرة، أي لو كان في الإجابة ضياع بعض مالهم وضياع بعض شأنهم وعلى أثرة عليهم، قال: وأسر لنا كلمة يسيرة. أسر له ما هي؟ قال: وأن لا تسألوا الناس شيئا، لأن الله يغار، لأن الله يغار، ربك ومولاك يملك كل شيء ويقدر على كل شيء وفتح لك خزائنه، ثم تترك بابه وترتمي على باب سواه، ألا يغار؟ ولذلك أسر لهم كلمة وأن لا يسألوا الناس شيئا. ولذلك كان الصحابي يكون على الدابة ومعه أخوه بجانبه، يسقط صوت أحدهم من على دابته فلا يسأل صاحبه أن يناوله إياه، بل ينزل بنفسه ويلتقط صوته، وإن أحدهم ليقطع شسع نعله فلا يسأل الناس شيئا. تعودوا أن يسألوا من الله فأكثر الدعاء، والدعاء يا عباد الله هو العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، وكما قال: الحج عرفة، قال: الدعاء هو العبادة. لأنك في الدعاء لا يمكن أن تقوم به إلا وأنت تحب من تسأله، تحبه، والعبادة محبة، ولا يمكن أن تسأل إلا وأنت ترجو أن يعطيه، والرجاء عبادة، ولا يمكن أن تدعو بأن يصرف عنك العذاب إلا وأنت تخاف، والخوف عبادة. فالدعاء جامع لكل خصال العبادة. هذا السر العظيم وهذا السلاح الكبير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتقطه ويعمله في أشد حالات البأس والحاجة. فها هو في بدر يجلس في عريش بناه له السعود، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة بناه له، وسعد بن الربيع بناه له السعود وأجلسوه فيه. فماذا كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرجل الشجاع وهو الرجل الخريج؟ إنما كان شأنه أن صار يدعو ورفع يديه إلى السماء، وهي سنة عظيمة في الدعاء أن يرفع يديه، إما أن يبسطهما تلقاء وجهه، وإما أن يرفع إلى الاستغاثة. ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وبسطهما إلى أعلى يستغيث مولاه وهو يقول: نصرك الذي وعدت، نصرك الذي وعدت، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. حتى سقط رداؤه صلى الله عليه وسلم عن منكبه الشريف فشق ورق قلب أبي بكر له، وقال له: كفاك مناشدتك ربك. وهو يدعو وهو يدعو، قامت عائشة رضي الله تعالى عنها تتفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنبهت فلم تجده بجانبها، تحسست في الحجرة الشريفة تبحث عنه، فوجدته ساجدا واستمعت له وهو يقول: سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت اللهم. وأطال وأطال وأطال حتى عادت لنومها وهو لا يزيد أن يقول هذه الكلمات: سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت اللهم اغفر لي. فيا عبد الله، أقول لك كما قال علي رضي الله تعالى عنه: عجبت لمن يغرق ومعه قارب النجاة، عجبت لمن يغرق أي في الذنوب والمعاصي وهلك في الدنيا ومعه قارب النجاة. ما هو؟ إنما هو الاستغفار، وهو سلاحه، وهو دعاء. الله مولانا ولا مولى له. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني، أي تحنن هذا من قبل هذا المولى الغني عن عبيده؟ لو اجتمع أولنا وآخرنا وإنسنا وجننا في صعيد واحد وعبدنا ربنا كأعظم العبادة كما عبده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زدنا في ملك الله شيئا، ومع ذلك يتحنن إلينا ويتقرب إلى عبيده ويرقق قلوبهم بأعظم الألفاظ وأعذبها. وإذا سألك عبادي عني، ما قال فقل؟ معروف أنه ما من سؤال في القرآن إلا وقال ربنا بعده فقل. يسألونك عن المحيط، قل هو أذى، قل. وأما في موضوع الدعاء فلا واسطة. وإذا سألك عبادي عني، ما قل فقل إني قريب، ما قال هذا. قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فليستجيبوا. بماذا نستجيب؟ نستجيب بامتثال أمره بأن نكثر من سؤاله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته. والإنسان لو كان له واد من ذهب لتمنى أن يكون له واديان ولن يملأ فمه إلا التراب. فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، تأتي بإبرة رأسها مدقق رفيع وتدخلها في البحر، فانظر بما ترجع، هل ترجع بشيء؟ فلو سأل الناس كلهم ربنا سبحانه وتعالى في وقت واحد وفي مكان واحد وتمنوا الأمان وسألوا ما يريدون، ما نقص، ثم أعطاهم ربنا، أعطاهم ما يريدون، ما نقص ذلك مما يملك ربنا سبحانه وتعالى إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فهذا ربنا وهذا مولانا، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا ملك الله، فماذا يملك الناس؟ هذه قدرة الله، فماذا بقي للناس من قدرة؟ هذا ملك الله، فماذا بقي للناس من الملك، هذا ربنا. أرأيت هذه الكلمة الجليلة؟ الله مولانا، الله مولانا ولا مولى لهم. أيها الإخوة الأحبة، ربنا سبحانه وتعالى حقيقة لا تتبدل ولا تتغير. هو الذي نصر عبيده الأوائل، هو الذي نصر الأنبياء، هو الذي نصر الحواريين، هو الذي بسط سلطان الأنبياء على الأرض وعلى قلوب العباد، هو الذي أيد الصحابة من قلة كانوا يخافون أن يتخطفهم الناس فآواهم وأيدهم بنصره، هو الذي أنزل الملائكة ثم قال أفرغ، أنزل ملائكة ثم أفرغ القوة منهم وقال جل في علاه، قال وما النصر إلا من عند الله وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن. قال فقط نزول الملائكة، نزول الملائكة، قال وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله. هذا ربنا، هذا مولانا، فماذا بقي للناس؟ أتخافونهم؟ فالله حق أن تخشون. أتخشونهم؟ أترجونهم؟ فماذا يملكون؟ والله لو اجتمع الخلق كلهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الجليل الذي تقدم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم أرادوا شيئا لعبد من عبيده ثم لم يرده ربنا ما وقع. ولو أراد ربنا سبحانه وتعالى لعبد من عبيده شيئا لو اجتمع الخلق كلهم ما دفعوه عنه. هو القادر، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يملك كل شيء، فالله مولانا ولا مولى لهم. أيها الإخوة الأحبة، من قرأ تاريخ الأمم وقرأ تاريخ الأحداث رأى يد الله تفعل فعلها ويرى قوة الله سبحانه وتعالى تثبت شأنها، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، بإذن الله. ما من معركة من معارك الإسلام العظمى كان عدد المسلمين أكثر من عدد المشركين إلا في غزة، إلا في حنين، وقد سمعتم كثيرا ما حل بهم إذ قال بعضهم الآن بطل سحر محمد، وقالوا لن يردنا إلا البحر. وأما معارك الإسلام الجليلة العظيمة من بدر وما تلاها من بدور وأحداث ومواقع فلم تكن إلا شعار أهل الإسلام الله مولانا. نحن نقاتلكم بما؟ الله مولانا. اجتمع 100,000 من الروم أمام 30,000 من المسلمين في اليرموك، خرج أحدهم يصيح يقول ما أكثر الروم وما أقل المسلمين، فسمعه صحابي شهد المواقع ورأى ما تفعل يد الله سبحانه وتعالى الله مولانا، قال بل قل ما أقل الروم وما أكثر المسلمين، ما أقل الروم وما أكثر المسلمين، إنما ننصر بطاعتنا لله ويهزم بمعصيتهم لله. أرسلوا رسالة إلى عمر قبل المعركة يستنجدونه ويطلبون منه عددا ومددا، فأرسل لهم لا أملك لكم شيئا، أعداؤكم أمامكم ولا تنصرون إلا بالله، لا نملك لكم إلا أن نعلمكم أن تفتحوا أبواب المدد القادمة من السماء. وما أجل هذا المدد وما أعظم هذا المدد! ربنا يفتح أبواب السماء وينزل نصره وينزل تأييده وينزل رزقه وينزل ملائكته ألفا ثم ألفا ثم ألفا ثم خمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله. هذا باب السماء، وهذا هو شعار المسلم: الله مولانا. وأنت ترى يا عبد الله ما يحتاجه الناس اليوم من هذا الجهاد المبارك على أرض الشيشان، حيث ترى الله، حيث ترى هذه الكلمة العظيمة الجليلة، كلمة الفاروق: الله مولانا ولا مولى لكم. دولة تمدها كل عصارات الدنيا بالنصائح والسكوت والمدد، ويقوم خنزير الجزيرة ولي عهد طاغوتها بإرسال 40 مليون دولار من أجل نجدة فقراء المسلمين في الشيشان والمهجرين من أرضها، ويرسل هذه الأموال عن طريق روسيا، يرسلها إلى روسيا لتنفق على المهجرين وعلى الفقراء والمساكين، ويمنع الدعاء وتنقطع أسباب الدنيا ليبقى لهم الله مولانا، ليبقى لهم الله مولانا ولا مولى لهم، لا مولى لهؤلاء الكافرين. فكل ما ترون من جند، من عتاد، من سلاح، هذا هباء لا قيمة له، ولا يبقى إلا حتى لو وقع ما وقع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، لا يبقى إلا شعار الفاروق: الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. فهم الآن أيها الإخوة الأحبة في هذه المعمعة، وهذا البلاء، وهذا الجهاد العظيم الذي ترونه يثبت أن يد الله عز وجل كما كان، وأن نصرة الله عز وجل لم تضعف، وأن أولياء الله ما زال لهم سبيلهم، وما زالت لهم طريقتهم، وما زال لهم عملهم في استمداد نصرة الله منه وحده لا شريك له. فيا أيها الإخوة الأحبة، كان رمضان، وكان دعاء المخبتين لربهم المتذللين لمولاهم، يقول قائدهم: ووالله لقد كنا نرى ما يصنع دعاء العابدين في رمضان، في رمضان لنا في أرض المعركة، لقد كنا نرى ما يصنع الدعاء، دعاء العابدين الساجدين المخبتين. فهذا ما بقي لك من صلة الولاء بينك وبين هؤلاء العباد الذين يعبدون الله عز وجل بتقديم أرواحهم ومهجهم في سبيل مولاهم، في سبيل ربهم. فلا تقطع هذه الوصلة، ولا تقطع هذا الولاء. هذا موطن يا عبد الله، موطن ابتلاء، وما من يوم يمر إلا وفيه ابتلاء لأهل الإيمان. أيصلون، أيقوون صلتهم بالله، أم يقطعونها أو يضعفونها؟ هذا موطن يا عبد الله لتكثر فيه الدعاء لمولاك، تكثر الدعاء لله رب العالمين. أنت تملك سلاحا لا يملكه أحد، لا مولى لهم، لا يملكه أحد إلا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فهل أنت من أتباعه؟ هل أنت من جنده؟ هل أنت من المصدقين برسالته؟ هل أنت من الموقنين بقرب الله لك؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هل تتمثل هذا وأنت ساجد؟ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا فيه من الدعاء فقبل أن يستجاب لكم، أي بعيد ثم بعيد ثم بعيد أن لا يستجيب الله لك وأنت ساجد. فيا حبيبي يا عباد الله، أكثروا من الدعاء، وهم الآن في هذه الأيام في أكثر المواطن حاجة إلى دعائكم وإلى إخباتكم وإلى إخلاصكم لمولاكم أن ينصر الله عز وجل هذه الفئة، فئة لو غلبت وضعفت وبادت ما بقي في تلك المنطقة إسلام، ولن يعبد الله بل سيعبدون غير الله. ألا ترى ما فعل الروس يا عبد الله بشعوب تلك البلاد لما حكموها؟ حاربوا المصحف، حاربوا أن يحفظ الواحد منهم سورة الفاتحة، حرموا من أن ينطقوا كلمة التوحيد، حكموا وأجبروا على الكفر بالله والخروج من الإسلام. وها أنت ترى ما يفعل الطواغيت في الأرض من إخراج الناس بالقوة من دينهم ومن إسلامهم ومن متابعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا ترى في بلادنا مواخر العهر؟ ألا ترى في بلادنا بنايات الربا؟ ألا ترى الكفر يسطر في الصحف والمجلات وفي وسائل الإعلام؟ ألا ترى الناس يخرجون من دين الله أفواجا في رمضان؟ أرأيت تشجيعا لصيام أو قيام أو إخراج للمرء من داعية هواه إلى عبودية الله عز وجل؟ أم رأيت غير ذلك؟ رأيت الفسق والفجور وإخراج الناس من دين الله عز وجل أفواجا؟ فالقضاء على جدوة الجهاد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم قضاء على دين الله، قضاء على إسلامنا، قضاء على السجود، قضاء على المساجد. ولولا دفع الله الناس لهدمت صوامع في الأرض لهدمت صوامع وبيع ومساجد وصلوات يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. لولا دفع الله الناس، لولا الجهاد، لولا هؤلاء الفتية الذين يسطرون الملاحم، ومن رحمة الله أن وجودهم في الأرض ليذكروا كل مؤمن أن الله عز وجل ما ترك عبيده ولا تخلى عن أوليائه، بل هم الذين تركوا وهم الذين عرضوا عن عبوديته وهم الذين خلوا بينهم وبين دين الله، فإذا رجعوا سيعود الله إليهم، وإذا أقبلوا على الله سيقبل الله عليهم. فيا أيها الإخوة الأحبة، أكثروا من الدعاء وصلوا بينكم وبين الله بمحبتهم والدعاء لهم واستنزال نصرة الله عز وجل. الله مولانا ولا مولى لكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المجاهدين في سبيله، نسأله سبحانه وتعالى أن يؤيدهم بتأييده وأن ينزل عليهم نصره المؤزر المبين، نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر المجاهدين في الشيشان، نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقهم